المسكين وسوف وجاءت مستقلة وحق ما لا يسمعها اللي بعد أول مرة هاي راي الضمة والواو والألف يلا يلا يا صلاح رفع ونصب أقسام ثلاثة اسم اسم وفعل وحرف جار معنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من إلى عن على وفي ورفض والجار والجار وحروف القسم وهي الواو والجار والتاء والفعل يعرف لقد بسيم فسوف فتاة ساكنة والحرف ما لا يسمع معه شيء دليل الاسم ولا والحرف ما لا يسمع معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب يلا باي الإعراب والتقدير وأوجه الكلام باختلاف العام الداخلية عليه رفعا وتقديره وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب وجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والألف والواو والنون فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء يلا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد للرفع أقسام ثلاثة الاسم وفعل حرف جار الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وهو في الخفض وهي من وإلى وعن على وفي ورب والباء والكاف واللام والفعل يعرف وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقلب السين والسوف والتاء التأنيث الساكن والحرف ما لا يسكت معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يلا ليسار أو يمين إيه زي قبل أنت ولا خيرك ما حطش يزيد يتراكم عليك راه يلا يا هاني باب الإعراب الإعراب هو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالب والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يا رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو الرقم، هو اللفظ المرقم المفيد للوضع. وأقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول إلى الألف واللام، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بخفض السين وصوت وتاء ثلاثة ساكنة. والحرف ما لا يصح معه دليل اسم ولا دليل فعل. يلا يا محمد قاعد حافظ ونسيته. ها يلا. الاعراب، الاعراب هو تغيير رفع الكلمه الشائعه في العالم الداخلي الفعلي نصب وتقدير. اقسام اربع: رفع ونصب وخط وجزم. في الاسماء ذاك رفع ونصب وخط، في الاسماء ذاك رفع ونصب وخط وجزم فيها. والاسماء ذاك رفع ونصب والجزم وخط فيها. باب معرفة علامات الإعراب. برفع أربع علامات: الضمة والبر والألف والنون. فأما الضمة والسون عامة الرفع في أربعة مرات: الاسم مثل جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وفعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. مقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء للمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. الاسم يعرف بالخفض والتنوين دخول الألف واللام وحروف الخفض. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن على وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل. الأعراب، باب الأعراب. الأعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمة باختلاف العوامل الدالة عليها لفظا كثيرا. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يلا يا شيخ يوسف. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعن من مش من وإلى وعن وعلى ورب من من وإلى وعن وعلى ورب والباء ورب والباء والكاف من وإلى من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. الباء مرفوعة، كل مرفوعات. والباء والكاف واللام، والباء والكاف واللام. وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. هاي أنت حافظ شيء ولا أول مرة أنت؟ يلا يا زين. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. وأقسام أربع: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. كم أنت؟ وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع مواضع. للرفع أربع مواضع. للرفع أربع مواضع: الضمة وال... للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع. في أربعة في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع المذكر وجمع التكسير وجمع المذكر السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. نجزت انت قلت أربعة سميت ثلاثة. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. يلا. حروف القسم وهي والفعل والفعل يعرب بقدر السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يلا يا حمد. باب الإعراب. الإعراب تقديم رفع الكلمة باختلاف العوامل الدليلة عليه الضرورة أو تقديرها. أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فإذا سمعنا ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وإذا تعين ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يلا غاز. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربعة: لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة عند رفع السين في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتسير فليش. المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد باللغة، وأقسامه اسم ومكان وحرف. وأقسامه ثلاثة. أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء للمعنى. فالاسم يعرف بالتنوين بالخفض والتنوين والدخول لا يتولى، وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي وربى والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الباء والتاء، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ويعرف الفعل لا هيا هم الفعل يعرف بقدر السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب هو تغيير الأواخر لكلمة خلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لا كمل يا فريد. لفظا أو تقديرا. وأقسامه أقسام أربع: رفع ونصب وخفض وجزم، في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وفي الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يلا. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة الجرافة في أربعة مواضع: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. اسمعي. الكلام هو لفظ المركب من كل لفظ أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، أما الاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول الألف واللام. اسم وفعل وحرف، حرف جاء لمعنى. وعن وعلى وفي. سلام. ورب والباء ورب والباء والكاف ولا. ورب والباء والكاف ولا. ورب القصد الواو والباء والتاء. والحق والجاء يلا يا علي حافظ ولا نسيت. هاي باي. يلا يا محمد. جديد انت احفظوا اللي حتى اللي جاي جديد يحفظ توه احسن ما يتراكم عليه، كل ما يجي يتراكم عليك يصعب وتوه هكذا اسهل. احنا منظني في مازلنا في علامات الرفع ولا جبنا مثال احنا جمعناهم فيه علامات الرفع ولا اللي هو طبعا جاء لمعنى هذه مبنية الكلمة هذه ايه توقف عليه معنى بالسكون. احنا نقرأ فيه المتن قدامكم ثبتوا لما احنا نقرأ اقرأوا كما نقرأ هنا ايه هو السكون عند الوقف توقف عليه بالسكون انت نعم شو قلنا احنا علامات الرفع الطالبان يسألان وذو علم يجيب. كويس الطالبان يسألان وذو العلم ولا ذو علم سوى وذو العلم يجيب. هذا جمعنا فيه علامات الرفع علامات الرفع لأن الألف والواو والضمة كل المجموعة تلقون فيه شكي. بعدين بدينا في الضمة احنا جمعنا ايضا مواضحها السماوات والأرض والجبال تشفق من الأمانة. هاي هذه جمعة مواضع الضمة. بدأنا احنا في مواضع الضمة المرة اللي فات أخذنا قاعدة التانيث وتذكير بالنسبة للإعداد لأن حتمر عليكم في المتن كثير 44 ها من يسردها القاعدة ترى الجزء الأول من القاعدة ها واحد ايه ما لهن الواحد والاثنان يوافقان دائما. ايش مقصود كلمة دائما؟ أيوة مفرد مركب معطوف لأن الحال إحنا قلنا عنده العدد عنده حالات ولا في اللي يأتي في ثلاث صور في اللي يأتي في صورتين في اللي يأتي في صورة شكي تو الواحد والاثنان يأتي في كم صورة في الثلاث يأتي مفرد ويأتي مركب ويأتي معطوف دائما يوافقان في أي حالة منهن به. لو قلنا اشتريت اشتريت عندنا ثلاثة وعندنا لا عفوا نحن في ها كراسة ها اقرأ البندان حول العدد حول العدد إلى حروف اشتريت كراستين عفوا ما أنت مخدوش على التميز أنا اشتريت أنا ثلاثة كثير بس يعني حصلت عليكم حتى التميز بقى لو خلينا ها واحد كراسة كراسة ايش نقول بعدها واحد واحد واحد واحد واحد كراسة واحدة الواحد واحد خالد ايش بتكون واحدة شكي باهي لو بدل كراسة خلينا هنا ايش كتاب واحد كيف هذا شو معني واحد التذكير والتنمية التذكير والتنمية كتاب للشيخ واحد اشتريته كتابا واحدا باي عندي طبعا في القرآن أحد عشر كوكب أحد عشر كوكب طبعا هنا أحد مذكر ولا وعشرة أيضا مذكر ليش؟ لأن كلمة كوكب مذكر بشكل ولا الواحد هنا توافق والعشرة دائما العشرة أنت بينك وتعتش بعلو معناها هي أحوج إليها أنت من أي حاجة أخرى راهو أنت عيش دي حسابك اللي بيقعد زنا وبيروح بالسيف عايش لين يجي الدور الأخرى ما ينفع يتعب يروح لابد من المراجعة لابد وإلا لا فائدة العشرة لها حالات يا مركبة يا مفرد ما عندهاش حالة ثالثة إذا كانت مركبة فهي توافق وإذا كانت مفردة فهي تخالف لو حولنا هنا ها أو كوكب كوكب الذي خليناها عشرة ها كواكب عشرة رأيت عشرة كواكب شكي باهي عشر سنوات ها لو حطينا كلمة نجوم عشرة نعم هي نجمة يا أخي ليست نجمة مفرغة نجمة تجمع على نجم في حتى كلمة نجم تجمع نجوم أيوة طيب يكتب عندنا العدد واحد واثنان يوافقان العشرة يا مفردة يا بين بينهما اللي بين الواحد والاثنان والعشرة الثلاثة إلى تسعة دائما مخالفة المعدود مؤنث هنا مذكر المعدود مذكر هنا مؤنثة طيب بالنسبة لمواضع الضمة بدينا احنا بايش؟ باسم مفرد وانتهينا منه ايش عرفناه باسم مفرد؟ جيبوا لنا عليه ايش هو الاسم مفرد؟ هو مدل على واحدة هو ما دل على واحد من واحدة دي. ها ولم يكن من أسماء الخمس. خير تعريف التعريف هذا لابد تحتاج أنت، هذا مفتاح الكلام. ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن من أسماء الخمسة. ما دل على واحد أو واحدة معناه فيه مذكر وفيه مؤنث ولم يكن من أسماء الخمسة، لا أحكام بروحها معناها تدل على واحد أو واحدة، لكن عندها أحكام بروح خاصة بهذه. جمع التفسير، ما هو جمع التفسير؟ إيش تعريف؟ هو دل على أقل. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد، صورة المفرد لا تبقى كما هي تتكسر، والتغيير حصل لاحقا تتبع الاتفاق نجده في ستة أشكال، ولا يا إما تغير في الضبط، يا إما تغير في الحذف، تغير في الزيادة، تغير في الضبط والحذف، تغير في الضبط والزيادة، أو بهن الثلاث. هذه التغيرات تحصل، هذا طبعا تتبع الاتفاق، لأن احنا قلنا راه جمع التفسير ليست له قاعدة بل هو سماعي، سماعي مسموع سماع العرب، قد تسمع الكلمة أكثر من جمع، قد ينقل عن العرب كلمة جمعت جمع تفسير لكن في صيغ متعددة، هو سمع يرجع فيه إلى السمع، لكن كل ما ضبط منه بالقواعد هي كله بالتتبع والاستقراء. بالنسبة لبعدين أخذنا جمع المؤنث السالم وهو إيش عرفناه؟ ما جمع بألف وتاء سواء كان مذكر ولا مؤنث ولا مكسر، مش يكون الثلاثة ولا يكون مؤنث ويكون مذكر ويكون مكسر، لكن سبب الجمع فيه الألف والتاء، هذا تعامله العرب كله معاملة المؤنث السالم، كله معاملة المؤنث السالم. بس دخلنا في المذكر السالم، جمع المذكر السالم وهو تعريفه ما ما دل على أكثر من اثنين بزيادة بآخره يكون صالحا للتجرد عنه وعطف مثله عليه، هذا هو جمع مذكر السالم، ما دل على أكثر من اثنين يعني مذكر فقط بزيادة في الآخر، لا في الأول ولا في الآخر، في الآخر وشرط يكون صالح التجرب عن هذه الزيادة، قلنا هذه يخرج بها الألفاظ اللي تشتبه عليه زي العيون زي عيون زي الورود زي مساكين، هذه ما تشتبه عليه، لكن لما تجد الشرط هذا يكون صالحا للتجرد عنه، هذه لما تجردها كون عيون تحول واو انه تضيع الكلمة، برود تحول واو انه تضيع الكلمة، مساكين تحول ياو انه تضيع الكلمة، خلاص قال لي ما يجمع تفسير، لا جمع تفسير تدخل بجمع التفسير باهي. وقلنا بدأنا احنا قلنا انه هذا الجمع يرفع بالواو نيابة عن الضم، ونجد مع هذه الواو نون، هذه الواو نون، النون هذه قلنا عبارة عن ايش؟ بدل من التنوين في الاسم نون، هي عبارة عن التنوين في الاسم نون، هذه بيت النون في جمع مذكر السالم، ولذلك دليل على ان هي دليل على ان هي بدل من التنوين ضعف الآية ها؟ تحذف عند الإضافة، تحذف عند الإضافة إذا أضيف تحذف، هذا دليل على أن هي عوض التنوين، لأن هذا أصل التنوين، التنوين يحذف إذا أضيف، التنوين الإضافة لا ينتقي، إذا وقع الاسم مضافا فلا ينوي. طيب لكن كل جمع لك السالم عندنا ملحقات، إيش تعريف الملحقات؟ كيف عبرنا عن الملحقات؟ ألفاظ عاملتها العرب وعاملتها المذكر السالم، لكن هي لا تنطبق عليها القاعده، شروط جمع المذكر السالم لا تنطبق عليها، احنا وضعنا لجمع المذكر السالم شروط، شروط المذكر السالم قلنا فيما يجمع جمع المذكر السالم لابد من شروط، الشرط الاول هو يا اما يكون اسم يا اما يكون صفه، شكي؟ الأول الاسم إيش يشترط فيه؟ صبر شوي ها قل علم لمذكر عاقل، هذا الشرط الأول، علم لمذكر عاقل هذا الشرط الأول، الشرط الثاني خاليا من التركيب، زي إيش المركب؟ زي إيش المركب؟ سيبوي عبد الرحمن أبو بكر با خالية من التركيب، با خالية من التركيب، زي ايش اللي في التاء؟ حمزة حمزة طلحة أسامة، هاي خليفة، هذه أسماء فيها التاء لا تنفع مذكر سالم، قلنا علم لمذكر عاقل خالي من التكين وخالي من التاء شكيل. هذا هو اللي يجمع جمع مذكر سالم، هذا يجمع جمع مذكر. بالنسبة للصفة أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من التاء أيضا زي ايش اللي التاء؟ زي حمزة فيكم قلنا هذا علم. نسابة نسابة اللي هو يدرس في النسب يعرف الأنساب وقالوا لهم نسابة. طيب هذه الصفات تجمع بين التاء خالي من التاء ليس أفعل ليش أخضر خضراء أحمر حمراء هذا نجم إذا كان الصفة على وزن أفعل ومؤنث وعلى وزن فعل الهمزة بالألف المدود يعني لا يسمع جمع مذكر سالم ف ولا فعلاني اللي هو مؤنثه على وزن فعلان ايضا زي سكران وذكر سكر ولابد ان تكون ليست من الصفات التي يستوي فيها المذكر زي شريف مثلا او صابون فزاد شرط ليست خاصه بالمؤنث ليست صفه خاصه بالمؤنث كحائض او حامل هذه صفات خاصه بالمؤنث هذه الشروط هذه الشروط قلنا احنا عندنا الفاظ العرب عملتها معامله مذكر سالم ولكن تاخذ معنا هذه الشروط اللفظ الاول الفاظ العقول من 20 الى 90 ترفع عادي بالواقع ولو نشوفها ما نقولش عندنا لها مفرد يعقب عليه ولا ما نقولش لها مفرد يعقب عليه لو قلت 10 و10 و10 10 واضحة؟ طيب هل اللفظ الأول فضع عقود الثاني أراضون كلمة أراضون بفتح الراء الراء ليست ساكنة محركة أراضون فواضحة هنا أن هذه غير عارف إيش لا بنون مفردها إبن يعني عند الجملة حصل فيها حذف صار فيها تكسير حذفت منها الهمزة وابيون بغير عاقل أو المطر الغزير سنون سنون طبعا هذا من نبات سنون بابه سنون هذا أصله ها سنون أصل الكلمة في الاشتقاق العربي نلقاها سنون زيها عظون أصلها عظم عزون عزون هذه الأصل هذه كلمات عند العرب هذا الأصل فيها لكن خففوها حذفوا الواو هذه حذفوا الواو واستبدلوها بتاء التخفيف فتعامل معاملة المذكر السالم تو الدليل انتم لما تجمعوا سنة مش تقولوا سنواته ها تقولوا سنواته ولا لا رجعت الواو هذه الواو اللي مستبدلة بالتاء دليل على اصل التاء واو تسمع سنون اي صح خيرك انت قاعد قلت تجمع سنوات بعد لا تجمع سنون ها القران مليء بها تجمع ولكن تجمع حتى سنوات تجمع سنوات طيب تعرف كم عدنا لو وصلنا السنه قلنا هذا سنون واهله بابه يعني وبابه وعدوكم قال لفظ اهلون بعدين عالمون اهلون ها عالمون عالمون عالمون مش عالمون عالمون جمع عالم عالمون جمع عالم اللي هو بفتح اللام هو كل ما سوى الله ها ما سمي به عليون وزيدون وامثلته أولو أولو وإيش تعني مدو عندنا انتبهون أولو وكل واحد يقول لك ليش ما فيهاش نون هذه ما فيهاش نون لأنها ملازمة للإضافة لا تنفك عنها بل تشغل أولو وتشغل أنت إيش بيقول المال لابد نقول أولو الألباب أولو الأبصار أولو العقول أولو العلم أولو العزم دائما لا تجرب على الإضافة لأنها لا تجرب على الإضافة النون محذوفة منها النور والإضافة لا يلتقيان صح هيك هذا اللي جد فيها مجرد عن الإضافة كانت في معلومة أقول لكم لكن استعجالكم ضيعة ها الآية اللي فيها أهلون ترى في آية واحدة ولا في أكثر في غير صور يوسف وملك النار نعم لا نواه مرفوع عنه شغلتنا أموال مهدونة تستقبل لنا شغلتنا أثنى التساكن ولا نعم شغلتنا أموال مهدونة ولا نعم محذوب أموال ولا لا محذوب يقولون لنا هنا هذا بقى ليش نالف هذا تبقى انت حصلت فيه نافعين هذا نافعين بينهم مش الاصل مش اصل اهله نقول اهله اهله ما عادش كده خليه ان يطلع منها ولا يحصل كده لا ها ها من مسلم ليش ها هذه الاصل يعني هذه الاصل ولا هذه الاصل لا اصل اهلنا حدث هذه الاصل ولا هذه الاصل هذه الاصل ولا هذه الاصل هي الأصل الأول بكرة اليوم. سبحان الله العظيم. قلت لك هذه ولا هذه. أجبني عن سؤالي. هذه الأصل ولا هذه الأصل؟ لا طلبه. أصور شو؟ أرسل. هذه الأصل. هذا كيف يصير؟ لا تستعجل يا أخي. هذه الأصل ولا؟ باين لك هذا على بيش؟ ألف. في ألف اسمها ألف المتكلمين. زي ما قلنا نحن. يبقى يقول نافعين ما تقولش ألف المتكلمين في ألف المتكلمين اصف يا اخوان نعم اصف روحك شوي نعم مش عارف ها مش عارف مش عارف يبقى هذه كان بيقول انت المتكلمين نافعين مفيش مفيش حاجه اسمها ألف المتفاعلين في حاجه اسمها ألف المتفاعلين لا لا فاهم زي ما وصلناش يا اخوان الألف هذه ألف شنو اذا كان وافقتوها ان هذه الاصل والله واحد ممكن يقول مش هذه الاصل ها بدأت المدرس القرآن وين اللي درس القرآن هذا يقصكم على الطالب تقولون هذا الأصل ها هذا الأصل بعدين ألف عين شنو نافعين هذا بعدين ألف عين معنا هذا الدين حضرة النون اللي ضابط أيوة يعني شو الأصل هاي أهلونا وجدنا نافعين هنا أصبح شنو أنا مضاف مضاف إليه احنا قلنا عند الإضافة شو يصير هاي كم تبغى يبغى ذلك يا هيك شيء يا هيك ها هو جاوب هيك وفلو يا هيك لا ما قال أنا مش معه خطوة خطوة أنا غير صلي يبقى هو مش فاهم هو ليس فاهم يا إبراهيم هو واخذ معلومة هيك يهدونا وبس لكن كيف جد يهدونا مش عارفة إذا كانوا قال الكلام صح ولا كيف جد مش عارفة ولا لأنه نسيت معه خطوة خطوة ما عارف شو كيف يجاوب أنا أعرف أنه واخذ المعلومة وعارف أن هذه أهلونا أعرف أن هذه أهلونا هذه الفعلية لكن كيف جت وعادة النون متوقع أن الألف هو دخل على النون اللي كان هنا وصار هنا هيك ولا ها فهمت ولا هذه مش مشكلة هي أصلا أهلون هي لفظة أهلون لكن النون النون أهلون حذفت والبقية أثناء الفعلية حذفت الإضافة واضحة هذه الطلبة رأي يسلكم عليها في التدريس فيش واحد سألك عليها قبل يسخنس بكرة ايش طبعا طلبتك هذه من يجيبتهم هذه من شو الشيء يا أشبه الطلبة يا أشبه الطلبة كان ما فيش من واحد سألك عليها مش عجل أكيد كم طالب كتبوها عني والله قال خذ مني عشان والله ليه اللي زلكوا يعني يسأليني عليها أكثر من واحد أكثر من طلبة يعني باللوح أكثر من طالب يعني لما يجيك سبيه يقول لي هذه كيف كيف جت الألفة لمنين كثيرين بقى كويس هذا اللي خلاكم انتم هو ما تردوش مشهور هذا اللي خلاك طلب بيعينكم ان شاء الله اسسوهم طلبة ابنهم انتم جاتوا عملكم طلبة ان شاء الله طيب يبقى هذه الفاظ طبعا الفاظ المذكر السند تحفظ حفظ الفاظ العقول قولوا اهلون اراضون سنون بابو بنون عالمون عليون السمي به خلوها ما سمي به عليون بباب ما سمي به الفاظ العقود الفاظ العقود بنا هلون زيدون وابلون عرضون قلنا زيدون لو قولوا قولوا هذا اللي نحن نحفظه اللي بالحفظ نعم عليون عليون هنا من أعلى الجنة اسم على أعلى الجنة أهلون تشمل المذكر والمؤنث لا هي مش صفة حقيقة اسم هي يعود على من يعود على أهل الرسم أهلك من أنت زوجك وأبنائك وبناتك كل ما لم أهل مذكر ومؤنث. أهلون العدة اللي فيها تشمل مذكر ومؤنث. ها واضح؟ يبقى نروح نتولى الأسباب الخمسة. الموضع الثاني من مواضع الرفع بالواو. الواو حقيقة هو تو قال لك موضعين ولا لا؟ لكن احنا فصلنا تو كم موضع؟ ثلاثة. ثلاثة عندك السالب ومن حقاته والأسماء الخمسة ولا لا؟ تبعت معايا ولا تبعتوش؟ هو المفروض احنا ما نقولكمش في الدراسة الأولى غير انتم باعتبارهم دارسين شوي وكبار المفروض ما نعطيكمش بالحق. يا اخي المرحلة الثانية شو اسمه في جديد؟ ها؟ شو اسمه؟ ها؟ جديد. المؤمنون في مثال يا شيخ وأخوك ليش ويش هو المثال يا شيخ؟ على الجمع المذكر السالم قلت لا يتخذ المؤمنون ألا خلينا ندرسه كله ندرس الرابع والنصف ندرس النصف والخامس إن شاء الله. المؤمنون وأخوك وزو ها المؤمنون وأخوك وذو العلم في المسجد. هذه المواضع الثلاثة للواو ولا؟ نعم. هذه المواضع الثلاثة للواو. الجمع ذاك السالب أسماء خمسة. هذا ملحق. ملحق ب لا عفوا. هذه الأسماء الخمسة وأخو جبنا اثنين أسماء خمسة. جي حتى لو جي لو جي والله ولو وولو ولو هي في القرآن طبعا تمتير فيها بالواو هنا فبالألف عارف هما ليش واقف كيش ألف ومين واقف خليها هي واقف فيها وأخوك وأولو العلم أي وأخوك وأولو العلم في المسجد هذا جمعناها الثلاث هاي بدخل الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة طبعا هي ألفاظ معدودة عندكم قال شيء قالوا وأما الواو فتكون علامة الرفع في جمع المذكر الثاني وفي الأسماء وهي أبوك أبوك وأخوك وحموك أبوك ودومان فيها حموك ممكن عندكم بالفتح عندكم هي الحقيقة هذا رغم من الأخطاء الشائعة هي لأن أصلها هي حموكي ما فيش المذكر لفظ حموكي لا ما فيش المذكر عندك حما حموك أنت لك يا حمو ها لا الحمو أصله للمؤنث فمفروض تكون الكاف مكسورة حموكي بكسر لأن لا تقال للمؤنث أصلا هو لا يبين عنه هو فيه يخص فيه أخ الزوج أخ الزوج بالنسبة للزوجة بالنسبة للمرأة أخ الزوج وفيه يقولوا أقاربه الزوج كله غير المحارم أخ الزوج نعم صحيح إياك والدخول إياك والدخول على النساء الحديثي أي نعم رأيت الحم نعم قال الحم المفروض هاي أقران ميوس أقران الشيخ المثل وأما الواو فتكون علامة للرفع في جمع في جمع المذكر الثالث وفي الأسماء في موضعين في جمع المذكر الثالث وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودومان وحموك وفوك ودومان نعم وذومان نعم وحموك وفوك وفوك ودومان نعم أعد وأن الواو تكون علامة الرفع في موضعين في جمع المذكر في موضعين نون ليوس مكسور في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وذو مال هذه الأسماء الخمسة يبقى الأسماء الخمسة تحطوها حفظتين إن شاء الله تحطوها حفظ ها هذه الأسماء الخمسة أبوك أبوك وأبوك إذا كان المخاطب مذكر يقول له أبوك إذا كان المخاطب مؤنث يقول له أبوك لا أبوك تحفظها أبوك كما في المثل حموكي بالكسرة نعم حموكي مجيش إلا مكسورة لكن أبوك وأخوك يأتي على اثنين كان المخاطب مذكر قل أبوك كان المخاطب مؤنث أبوك نفس الشيء أخوك وأخوك لكن حموكي أصلا ما فيش المذكر هي أصلا هذه طبعا الأسماء ترفع بالواو ترفع بالواو تنصب بالالف وتخفض بالياء لكن بشروط تعرف بالحركات بشروط طبعا، لان الاصل فيها طبعا لاحظوا او الاصل فيها اب اب واخ شكل ولا هذا الاصل فيها اب اخ حم فو ودو هذا الاصل فيها. النظافه حتى للكابتن راهو هذا بس جابها على الباب المشهور مشهور يعني ممكن تضاف تقول ابوه ابوها ابانا ابونا تضاف لاي شيء ابو عبد الرحمن ابو عبد الله ابيه ها ابيه مجرور ابيه مجرور في جميع صور الدكتور يوسف هي طبعا ان شاء الله بعد ما ندرس الاسماء الخمسه رفعا ونصبا وخفضا اللي بيتمرن عليها على يوسف يعني يوسف يطلع جميع الاسماء الخمسه اللي فيها خلاص كانك اتقنت الاسماء الخمسه اللي في يوسف معش خفضا تلقى فيها جميع الصور جميع الصور الاسماء الخمسه جايه في سوره يوسف اكثر ما صوره ذكر فيها. طيب شو شروط اعرابها بالحروف؟ قالت شروط اعرابها بالحروف اول حاجه ان تكون مفردا واحد شروط اعرابها شروط اعراب الاسماء الخمسه بالحروف ان تكون ايش مفردا يعني مش مجموعه ولا مثنى لا هي جمع ولا هي مثنى شاهد المفرد ولا لا غير المفرد شو بيكون غير المفرد ايش هي جمع يا مثنى ولا يعني لو ابو لو جمعناها لو قلنا اباء اباء كيف تعرف بالحركات اباء الى ابائكم الى ابائكم اباؤنا ان اباءنا نعم لو كملناها اباواني وابوين اعراب المثنى اعراب المثنى ولا ما عادش اعراب الاسماء الخمسه اعراب المثنى لانها تمنيت باي لو صغرناها لو قلنا ابي تعرف بايش حركات يبقى الشرط الثاني ان تكون مكبر الشرط الاول ان تكون مفرده الشرط الثاني ان تكون ايش مكبره بقى لو قلنا أب جاء أب ورأيت أبا ومررت بأبي شو الخبر هنا؟ غير مضاف يعني لابد أن تكون إيش؟ مضافة لابد أن تكون مضافة لابد إن جملت عن إضافة تعرب بالحركات ما لو بتكلم عن ابوك انت تقول جاء ابي ابي ابي هنا شو صار مضافه الى ياء متكلم يبقى شرط الاضافه ان تكون لغير ياء المتكلم لانها اذا اضيفت الى المتكلم شو بيصير لها تعرف بالحركات المقدره منع من شغول يومها طيب يبقى هنا كم شرط توا؟ مبردة مكبرة مضافة إضافتها لغيرها المتكلم هذه الشروط الأربعة هذه فيه كل فيه كل عندنا ذو ذو فيها عندها شوية شروط خاصة بها ذو هذه ذو هذه مشهورة عند العرب أنها من الأسماء الخمسة في قبيلة طي هذه العربية قبيلة طي عندهم حكم لدو خاص بهم عندهم دو يسموا فيها دو الموصولة بمعنى التي أو بمعنى الذي حتى النحويون يطلق عليها دو الطائية دو طائية نسبة إلى طي قبيلة طي هم استدلوا طبعا بقول شاعرهم إن الماء ماء أبي وجد وبئري ذو حفرت وذو طويت ذو هنا معنى التي ولا طبعا إذا كانت ذو بمعنى التي حكم مبني اسم موصول مبني اسم موصول مبني هتعرف مش عرب هذا تكون مبني دائما هذا واضحة يبقى الشرط في ذو أن تكون بمعنى صاحب هذا شرط خاص في ذو أن تكون ذو بمعنى صاحب شو دو بمعنى صاحب، دو بمعنى صاحب. نعم، لاحظوا فيها أنها حاجة أخرى. دو هذه لا تضاف إلى الضمائر ولا تضاف إلى الأوصاف، إلى أسماء الأجناس، تضاف إلى أسماء الأجناس، لا تضاف إلى الضمائر ولا تضاف إلى الأوصاف. تقول دوك، دوهم، هذه الضمائر لا تضاف إلى الضمير ولا تضاف إلى الأوصاف. قل دو فاعل، دو ضارب، تصير موصولة بعدين، الذي ضارب. لا تضاف إلى الضمائر ولا تضاف إلى الأوصاف، هذا شرط خاص بدو أيضا. نعم، تضاف إلى أسماء الأجناس. نعم، تضاف إلى أسماء الأجناس، لا تضاف إلى الضمائر ولا تضاف إلى الأوصاف، لا تضاف إلى أسماء الأجناس. عندنا فو أيضا، فو، فو إيش معناها؟ فم، فم تأتي بالميم ولا؟ إذا أتت بالميم، إذا قلت فم تعرف إيش؟ الحركات يعني إيش تقصد من إيش؟ خالية من الميم. لابد فو تكون خالية من الميم، فو بدون ميم، بدون ميم. هاي. نعم نعم بعد حتى فمهم تكون مضاف، فمك فمها واضح كتوى. ها هذه شروط، شروط اعرابها بالحروف، أربع شروط بالكل واثنين عندنا كل واحدة خاصة فيها. مو قلت تكون سهلة جدا، مفردة، مفردة مضافة لغير ياء المتكلم، دو بمعنى صاحب، فو خالية من الميم. تحفظها؟ ها؟ نعم، مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، دو بمعنى صاحب، فو خالية من الميم. يا صعوبة تجدها من هنا للحجر، من هنا للحجر تجدها محافظة ما تنسى. مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، دو بمعنى صاحب، فو خالية من الميم. مضافة لغير ياء المتكلم، مضافة لغير ياء المتكلم، دو بمعنى صاحب، فو خالية من الميم. انتم تروا فيه مثال في جبل الدو. دب على صاحب وخالي من الميم. هيك بعض الأمثلة، اكتبوا عليهم بعض الأمثلة. حضر أبوك، حضر أبوك، سافر أخو محمد، حمو بعد أول من بعد حمو قبل جزئية التسديد، أبوك أخوك حموكي، قرأ حموكي الدرس، قرأ حموكي، خلوا قرأ حموكي بس، خلونا نتعلم بالاختصار حموكي. ها فوق نظف، فوق هاي فوق، هاي نظف نظف نظف شاكل لازم نطق فوق، نطق فوق أو انفتح فوق، نطق خلينا نطق، نطق فوق بالحق، نطق فوق. لا خط أبوك، لا فعل، بس إذا صعب عليك شيء في العراق، نروح حاجة سهلة في العراق. نطق أبوك. إيش اللي مزاله؟ وبعدين لقي دو مزال دو، بقى فاز دو، دو عين خلوها فازة ذو جد أحسن أو جد ذو جد لما رأيت يكون صاحب علم ولكن لا يفوز لأنه ما عنده جد لكل مقام نقطة هذا حكى جد فازة ذو جد لا ضيف في أصحاب العلم ولكن لا يفوز كسلان هاي هاي طب نشوف مروا على الإعراب الأولى إيش المثال الأول يا عبد الحميد هو حضر أبوك ها حضر أبوك هيا الفيدة علمنا حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب هذا إعراب حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب باقي اللي مازال عندنا يا عبد الحميد كلمة وكلمتين تو أبوك كلمة وكلمتين يا أحمد ها كلمتان رأي أبوك ولا لا أبو والكاف أبو مضاف إلى الكاف أصل الكاف اللي ممكن تحولها أنت وتقول أبوه أبوهم أبونا أبوها ولا لا يبقى أبو بروحة والكاف بروحة تو أبو شو بتعربها أنت ليش مرفوع ها أنت قلت مرفوع بالواو هذا خطر عندكم أنتم عند حتى المدرسين أي مرفوع بالفعل هو أبو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه أي لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه مرفوع بالضمة لما تقول مرفوع بالضمة قول شو علامة الرفع حتى في حال نعم الاسم المجرور الكسر موجود بمنه على الجد بمنه مثلا بمنه ولا بالإضافة ولا بالتبعية هكذا ما هذا خطأ يعني بين سبب الإعراب وعلامة الإعراب في فرق بين سبب الإعراب وعلامة الإعراب روح بروح نعم هو رأوا طبعا تعتبروا خذوا بالكم اقرأه قد ينتشر ينشأ الخطأ وينتشر حتى بين حتى بين أهل الفن نفسه بروحه ولما أنت جيت تصلح تلقى روحك أنت المخطئ قد تكون لكن الصحيح هو هكذا لأن احنا عندنا شيئين عندنا سبب للرفع سبب للإعراب وعلامة للإعراب في عندنا شيئين هيك سبب الإعراب وعلامة إعراب سبب الإعراب وسبب الرفع هنا لأنه فاعل والعلامة الواو المثال الثاني اللي بعدها محمود شنو هو سافر أخو محمد اعرب لنا سافر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أخو هاي شيخ يوسف أخو أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. آه كم؟ وأخو مضاف ومحمد المضاف إليه مجرور. بالمضاف. المضاف. وعلامة جره الكسر الضائل على آخره. آه المضاف مجرور بالمضاف المضاف إليه عفوا المضاف إليه مجرور بالمضاف محمد المضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسر الضائل على آخره. شو المثال اللي بعدها؟ قرأ حموك قرأ حموك قرأ يلا يا غازي قرأ فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إيش هو العدو حموك حمو ها يلا يا أحمد حمو كويس ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه المثال اللي بعده نطق فوك هيا الخلفيين هذيكم قريبين عسى ها نطق فوك هيا صلاح نطق فعل الماضي مبني مبني على الفتح لا محل له إعراب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له إعراب احنا جبنا هيك كل النوع واحد ما غيرناش الافعال قدر ما غيرنا لكن جبنا لكم نوع واحد مش تعرفوا تعاودوا تمرنوا على الاعراب وهكذا اللي بمرن نفسه ياخذ كلمه من نوع واحد ويعربها يكررها اذا اردت ان تعرب فاعرب اه اذا اردت ان تعرب فاعرب تبي تسرح لسانك في الاعراب عليك بالاعراب اكثر منه ولو جمله تاخذها وتكرر كرر كرر كرر ينطلق لسانك ها آه. قرا فعل الماضي ما بيعرف فتح لا محل ما يعرب يلا قل يا مصر فاز ذو جد لا مازال ما كملناش الاول احنا نطق فوق نطق نطق عربها صلاح قال نطق فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فوق فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الواو وهو مضاف علامه رفعه الواو ليش ما هو الاصل اذا عارف اه رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وفو مضاف، وكاف مضاف لفوكة مضاف إليه، مضاف إليه. هي أصلا كاف أرجون ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أمزلنا دو فاز دو جد، فاز ذو جد. يلا يا محمد فاز كم؟ ها ذو جد مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجره كسر الظاهر على آخره. واضح هذا الكتاب؟ طب نأخذ آيات فيه أسماء خمسة، أنا مجمع منه صاحب الكتاب هذا بعض الآيات. هاي من اللي يجي واحد منكم يمسح الصبور؟ هاي امسح الصبور وتكتب راه. هاي اسمه حتى الصبور اثنين بيش من عطلوه وش يقسمها بالنص، واحد يكتب هنا واحد يكتب غاد، يجي معك واحد تاني. هاي هاي انت اكتب لنا، اكتب لنا، اكتب انت غادي بيكتب غادي وابونا، اكتب لنا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه، اكتب انت غادي وابونا شيخ كبير، وابونا شيخ كبير. اذ قال به، اذ قالوا ليوسف واخوه، تميت انت اكتب قال اني انا اخوك، اني انا اخوك، اذهب انت واخوك باياتي، اذهب انت واخوك. انت تميتوا ان الله لذو فضل على الناس، نعم نعم، وان كان ذو عسرة، وربك الغفور ذو الرحمة، خلاص تكرر الله جعلنا خلاص بقيت مجرواتك. هاي نأخذ بش بد بهذيك القصيرة، وأبونا شيخ كبير. هذه وين الآية؟ قصص قصص أي لا نسقي حتى يصدر العاء، وأبونا شيخ كبير قصص. هاي وأبونا شيخ كبير عند اللي كتبتها. كم كلمة فيها هذه الآية؟ ها كويس، أنا نوافق أقول خمسة، في حد يخالف؟ في حد يقول أربعة؟ في حد يقول ستة؟ ها موافقين كلكم خمسة؟ باي ها من قال ستة؟ ها هاي عدة هيا أبو لا لو حولت الواو شنو تصير الكلمة؟ لا هذا الواو علامة رفعه لا يعتبر كلمة، الواو اللي في أبو علامة للرفع، هذا نيابة عن الضم، لا هذا نيابة عن الضم لا يعتبر كلمة، باي خطأك واضح جدا. ها واضح هيك خمسة كلمات قلنا ولا؟ هاي يا إبراهيم، إبراهيم شعبان كم فيها كلمة مبنية؟ واحدة اللي هي نعم نا نا والواو الأولى اللي هي واو، واو شنو هذه؟ لا هذه ليست واو العطف وليست واو الاستناف، هل الكلام جديد؟ هذه واو الحال، هذه واو الحال، نعم. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا، يعني الجملة هذه أبونا شيخ كبير جملة في محل نصب حال، حالة كوني شيخ كبير. طيب قلنا احنا مبنيتين، فين كلمتين مبنيتين والبقات أفعل. باهي ترى أنت كم فيها، كم فيها فعل هذه الكلمة، هذه الآية عفوا كم فيها فعل؟ هذه الأسئلة المتوقعة، أنت مفروض بمجرد ما كتبها أنت ما كنت عنده الأفعال، عنده الأسماء، عنده الحروف، نعم فعل واحد اللي هو نعم كبير، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أنت عفوا درس قرآن أنت ولا بايك وصلت فيها الصورة دي؟ وصلت فيها. كيف تقرأ فيها أنت؟ أقرأها محركة ذا؟ شو انضبطها يعني؟ مرفوعة على منصوبة؟ كبير. كبير. توقف عليها دي من أنت؟ كبير فتقع وصلها. ها؟ ما توقفش عليها؟ الله إن شاء الله يسامح من رب المشايخ اللي درس الدرس. يتحملون وزر كبير والله. تقول له حاجة. والاسم يعرف بيش. إيه ما هو ما عارفش إنه منون. هو نبوي يوصلها بس يعرف إنه منون وما قدرش يوصلها. لا لا شيخ كبير. إيه. يبقى شن تكون؟ ليش فعل؟ يبقى كم فيها فعل تقول آية؟ فيها سفعة. لا فعل فيها. كبير هذه اسم. أنت لو الآية درسها وأبونا شيخ كبير. ها؟ ايوه حتى تدخل عليها الف واللام تقول اي كبير. لا نشط ذهنك. لا انت هو كنت سارح. انا سالتك لاني كنت سارح. انت كنت تفكر مش عارف وين تفكر. توام عمر مات ان شاء الله تسهل الامور. ترى يطبل يشوف في ستة مثلا. شو بيشوف فيه؟ فيه إن شاء الله بس يشدوا سيف. نسأل الله إن شاء الله يشدوا. هذه الآية الأولى. إن شاء الله واضحة الآية الأولى هكذا ترى. ها؟ تشكلية. نجول الآية هنا. الآية الأولى في هذه. هاي هيا يا ابراهيم كم عدتها كلمه ولا مش واضح عندي؟ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم كم عدتها كلمه يا ابراهيم؟ الواو لما دخل با من حيث أمر والهاء والميم وأبو والهاء والميم ما عشان نتكلم ضيعت زوجت إيش ضيعتن الميمين ميمين بكبر هيك ضيعني مش حتى صغيرات ها بقى كم فيها كلمة مبنية اسمعي ها انت اليوم اول مره جديد ولا مش عارف المبني والمعرب انت فاتك احنا اخذناها المبني والمعرب هيا غازي كم فيها كلمه مبنيه 11 سبحان الله شوفوا قال لكم 11 كلمه يعني فيها كلمه واحده معربه ها تواني لو كاني مسهل عليكم انا قلت لكم كم فيها كلمه معربه ولا ايش هي كلمه معربه او والباقي كله مبني صحيح عندكم الواو هذه طبعا مبنية لما حرف مبني دخلوا فعل ماضي الواو الجماعة كذلك من حرف جر حيث ظرف كل المبنيات أمر فعل الماضي والهاء كل مبنيات فعلا فيها كلمة واحدة معربة طيب إيش الشاهد فيها من الأسماء الخمسة لما يبقى السؤال لواحد لحسن ما تكلم تسمع ها خلي حتى كل واحد يخذوا معلوماته هو كي يراه ضروهم انتم اللي ضعاف شوي معاش يجاوب تقول انتم تجاوبوا خلاص ها الشاهد فيها ابوهم ابو ولا با شنو اعرابها توايا شنو اعرابها من يقول شنو اعراب شيخ محمد ابوهم نعم فعل مبتدا خبر ايش اعراب هي نعم خايف انت تقول تكلم وخايف تكلم تكلم ما تخافش فاعل مرفوع باي وين فعل فاعل لكل فاعل فعل لابد وين فعل امر امر امر فعل امر ولا لا فعل امر امر فعل ايش كيف امر فعل امر فعل ماضي كيف جي ما هو فعل امر ها لماذا ليش كيف امر فعل الماضي ليش بتكون فعل امر امر هي امر يا اخي امر هو فعل امر اذا قل يهديك الله ان شاء الله. ما تقولش امرت امرت مش احسن لك احسن لك طيب ليش تعب فينا وتعب في روحك؟ امرت وتنتهي المشكله ولا ها؟ امر فعل الماضي والدليل انه يقبل تاء تاني ب واظن هذا ما فيها هي لا ترى بنشوف كم فيها كم فيها كم فيها حرف غير الاسماء والافعال كم فيها حرف ها خمسة عبد الحميد الاول الواو به طيب ها لما ايضا حرف من حرف كويس والميم كويس بقيت كل طبعا يا اما افعال يا اما اسماء فيها كم فعل تويه فعلان دخل وامر دخل وامر عارف فعلان اللي فيه طيب نجول الايه اللي تحت هذه نعم ضمير هذا ضمير ضمير اسم لانه نيابه عن فعل نفع اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا ولا يظن يحب الى ابينا منا ولا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا باي طيب حتى عند يوسف واخوه إذ قال ليوسف وأخوه هاي كم عدد تكلم يا مصطفى؟ توه تعب فينا؟ سبع شيخ سبع كلمات توقف على الخالف نعم بعد ثلاث بعد ثلاث بعد ثلاث بعد ثمانية يعني خالفة ثمانية ما نعد يوسف أنت مش خبر إذ واحد كلمة قال قالوا كلمتان كلمتان ب والواو اي الواو الواو بتاع قالوا ما قلت قالوا كلمتان لا قلت كلمه ب اذ كلمه قال قال كلمه الواو الواو اثنين ب واللام ثلاث احمر صفر خمس والواو صفر واخوه اخو والهاء يبقى كم؟ ثمانيه انت اخترت في ايه؟ ثلاثه في وين هي اخترت فيه؟ في الهام هذا كثير كيف اخوه هو اخوك اخوهم التغير هذا بروحه مستقله هذا اختبار اختبارها انت واضحه يا شيخ من اصل الكلمه ايوه اي واضح هيك؟ قالت فيها ثمان كلمات كم فيها فعل يا اسامه؟ قالوا كم اسالنا عن عدد اثنين بهي الاول قال والثاني اخو فعل قالوا بس يعني فعل واحد فعل واحد فعل واحد وهو قال شو نوعه؟ فعل ماضي الدليل عليه من فعل ماضي ها؟ قالت قال قالت بس كم في حرف؟ أربعة الأول ها؟ إذ حرف الاسم يومئذ يوم إذن ساعة إذن وقت إذن يعني إيش تكون عليه اسم ظرف هو أصل ظرف ظرفية ظرف نعم هذا ظرف الزمن الماضي ها أي ما هذه هذه نعم هذه حرف صحيح لأن واو العطف واللام هذا صح هذه لام شنو توكيد لام توكيد لا يوسف كيف لام الجر ترفع لام الجر لام التوكيد يوسف صح هي لام التوكيد لكن عندها اسم اخر هي فائدتها التوكيد اسم هذه لام الابتداء هذه لام الابتداء لان يوسف مبتدا هذه لام الابتداء ترفع عن المبتدا لعبد مؤمن لامة مؤمنة لمسجد اسس على التقوى ها وللآخرة خير لك كثيرات في القرآن لام الابتداء ترفع عن المبتدا نعم نعم لا هذا يظني ترش الجول هاي معيش مش مضاعف ترش الجول الواو لا لا جول لا يا جول ولا خير هذا ولا خير لا قسم قسم ها وإن كان دعس نعم إذا بدأ لا الواو لها أين هذا؟ هذه اسم، هذه اسم، هذه حتى مضاف إليه، مضاف إليه، أخذ مضاف ولها مضاف إليه. با ما دام ردسون إليه، كم فيها مبنية؟ كم فيها من المبنيات؟ أي شيخ محمد، كم فيها من المبنيات؟ كم فيها من المبنيات؟ نعم اللي هي أخو والباقي كله مبني؟ توافقونه؟ يوسف معرب. أخو ويوسف ولا؟ أخو ويوسف هذين معربان والباقي مبني، يبقى فيها اثنين معربات والباقي مبني، هكذا صح ولا؟ هاي رجعت لنفسك ولا مزل؟ أخو ويوسف مبني معربات والباقيات مبنية. لو ترجحت في اللي أنت كتبته في القائمة عندكم مبنيات تلقوهم كلهم قاعدة إذ هذه من الظروف، الظروف كتبناها احنا ولا؟ ها؟ ب قالوا فعل ماضي واو جماعة من الضمائر، اللام حرف، الواو حرف، والهاء ضمير. ها الآية اللي بعد تحتها نعم نعم إذ لا لا منصوب على هذه مبنية سكون في حنصب على الظرفية ظرف هاي شنو الأخرى هي اذهب أنت وأخوك اذهب أنت وأخوك هاي هي أخوه معطوفة معطوفة على يوسف مبتل يوسف مبتل وهذه أخو معطوف عليه نبدل الملتزم لما قبل يا شيخ نعم إذ إذ لهي منصوبة مبنية في حال النصب الظرفية هكذا هي هذا إعرابها يعني أي موقع دائما هي دائما تعرب ظرفية هاي اذهب أنت وأخوك اذهب أنت وأخوك ها هيقول أنت كم فيها كلمة أنت نسيت اسمك يعني أنت لشطر أنت هيا لشطر أنه الأيمن كم فيها كلمة؟ خمسة كلمات هاي اللي جيت جديد انت علمت الطريق ولا مزلت كم فيها كلمة؟ وقال خمسة توافق ولا تخالف انت؟ موافقه؟ بيعد لنا ترى اذهب كلمة اثنين ثلاثة والكم كويس قال يعني خمس كلمات كم فيها من مبنيات يا حمزة؟ ها كم فيها كلمة مبنية؟ أربع مبنيات وكلمة معربة يعني يقول فيها كلمة معربة أنت سهل علي روحك فيها كلمة معربة إيش هي الكلمة المعربة اللي فيها ترى؟ أنت اللابس طاقية لا؟ أنت كأنك مش من مصر أنت منين؟ تونسي باهي ما شاء الله إن شاء الله تعدي الدرس النحو غادي في تونس هاي ومنين أي منطقة من تونس أنت؟ منين؟ قيروان إن شاء الله تمشي هنا تفتح لنا مركز غادي تدريس النحو أي؟ ها؟ إن شاء الله يقضي على البدع اللي فيه هاي أي بدع يا لطيف شنو السؤال اللي قلنا عليه هو؟ إيش سألناك أنت؟ قالوا فيها كلمة واحدة معربة إيش هي؟ أخو أخو يعني ولا؟ هذه الكلمة المعربة الوحيدة فيها باهي عفوا أنت أنت اذهب اذهب مش معربة فعل ماضي نعم فعل أمر وفعل الأمر مبني قل قل يا أخي مبني عندك كتبت أنت أنت أنت ما ترجعش بكل مبني كتبت فعل أمر مبني في المبنيات كتبت أنت نعم فعل أمر مبني ها لكن انت من قالك فعل امر انت في الاول قلت ماضي ولا شو قلت في الاول وبالك ماضي وصح بالك كلمتك الاول هي الصحيح الدليل انا مرات انسان لو يسبق ان يقول لك مرات لسانك سبق بالصح لكن انت ما كتبت معلومتك رجع على لسانك ها لما تحط عليه الجن مع الماضي والمضارع انت يبقى خليت على غير مصنف رايح نيمة الدبيشي تعبنا روح يعني مشيطنا ريقنا علاش مالها صح عندك الحق هو الطالب ديما يسلك المسلك السهل لي ما يدورش المدرسة يتعب المدرسة احنا تعبنا كم خلينا فيهم بالله كم خلينا في شرحا ربع ساعة ولا ها ايش كيف نستدل على انه امر قبول لا في الطلب وتقبل يا المتكلم يا المخاطب يا المخاطب نعم. يا المخاطبه نون التوكيد او نون التوكيد واحده منهم طبعا هو الامر فيه واضح طلب فيه واضح لا احنا قلنا لابد فعل الامر لابد فيه من ها الاولى ايش هي رشد يفيد الطلب ايش ثاني علي يقبل يا المخاطبه او نون التوكيد واحده منهم ولا ده مش قول اذهبي طبعا خذوا بالكم راه يا المخاطبه للمفرده المذكره عفوا المفرده المؤنثه للمفرده المؤنثه هذه هي المخاطبه لا تصلح الا للمفرده المؤنثه تقول اذهبي دخل عليه نون التوكيد شنو يكون اذهبن او اذهبن اذا كان النون المشدده متقل لان نون التوكيد نوعين نون التوكيد خفيف والثقيل شيخ نعم في زمن قال في مثل نرجع للازمه في فعل زي اذهب او ذهب زمن الحدث على الحدث طيب هذا انت لو وصلت لانك تميز الازمان انت تميزها لكن المبتدئ من لا يميز احنا نعطي فيكم هذا هو للمبتدئين وراوا هذه الحقيقه لابد منها لو حتى ولو كنتوا انتم كبار لانك انت حتدرس ايش مبتدئين صح كيف تعطيهم كيف تعلمهم تقولهم على الأزمان يقولوا يقول كيف الأزمان كيف هو تبي له يدركهاش الزمن لو طالب في صف رابع صف خامس كذا ما يدركش الزمن مثال ما يفرقش بين اذهب وذهب لكن لما تعطيه العلامة هذه فرق بها نعم أسماء الأفعال أي نعم نعم وأسماء الأفعال أي لأن حتى يفيد الطلب أسماء الأفعال تفيد الطلب طيب وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة كم الساعة تقول؟ ستة إلى عشرة. بنت. بنت إن شاء الله نكمل الستة. وإن كان ذو عسرة هاي. وإن كان ذو عسرة من اللي قال خمسة؟ حمل بدبوس من اللي قال خالف ولا توافق إبراهيم؟ خمسة قالوا ها؟ أنت؟ خمسة توافق صلاح؟ خمسة أكيد بلك أربعة. بهي عد أنت ترى؟ و إن مش إن راح بل إن كان ذو عسر كويس خمس هذا ترى أنت اللي إحدى صاحب النظارات هذا كم فيه كلمة مبنية من الخمسة هذينا اثنين مبنيات وثلاثة معربات معنا ثلاثة مبنيات واثنين معربات ثلاثة واثنين توافقه يا إبراهيم نعم قال ثلاثة مبنيات اثنين معربات توافقه أربع مبنيات وكم واحدة معربة بايش هي يا إبراهيم الواحدة عسرة هذه الوحيدة اللي معربة أذو ها قل ابراهيم انت يعني توافق انت التاء الاول توافق القول الاول بعدين ما خليك مع العتيق ها صحيح ولا لا ثلاثه مبنيات وكلمتان معربتان واضح عندكم المعربات هن الاخيرات ذو عسره ذو معربه وعسره معربه الباقي كله مبني كله مبني هذا حرف وهذا حرف وهذا فعل الماضي وهذه كلها خليتوها في المبنيات شكي به كان فعل ولا اسم ولا حرف كان فعل ماضي فعل ماضي الدليل كانت وكنت به طيب هاي وربك الغفور ذو الرحمة طبعا ذو هنا الشاهد فيها من الاسباب خمسه ذو ولا ذو ايش اعرافها ذو اسم كان وطبعا اسم كان مرفوع نعم نعم كان هنا صحيح هنا كان تام لدرسين قبل فهمنا كان تام حقيقة فعل هي هنا فعل لأن كان تام ليس ناقصة فهمت هذه ما تلاحظتوش عليه روح وخلوه نجرب كان تعرف الناقصة والتام ها كان هنا تام ودو فعل به يب وربك ذو وربك الغفور ذو الرحمة ثمان كلمات ثمان كلمات أكيد هاي جنيه دي كم فيها ترى هذه حرف كأنه بالحروف كم فيها حرف لا هي قلنا كمان ثمان كلمات كم فيها حرف الواو وقال وقال ولا الواو وقال وقال ثلاث حروف والباقي أسماء يعني ما فيهاش أفعال ولا فعل بكل غريبة جملة بدون آية كاملة بدون فعل جيت أوكي ها أتوافق أنت لا فعل فيها يعني الباقيات كلها أسماء صحيح ثلاث حروف البقية كلها أسماء كم منها كم منها مبنية يا غازي أربعة مبنيات اللي هن الواو والكاف الضمير وقال وقال هذه مبنية والبقية كلها معربة إيش الشاهد فيها من الأسماء الخمسة ها ايش شاهد فيها اسماء خمسة نعم ذو ذو هنا هذه من الاسماء الخمسة مرفوعة وعلامة رفعه الواو طبعا هي هنا ايش شنو اعرابها نعم نعت لمن ترى لرب طبعا هذه مرفوعة هي شنو اللي قبل هي الآية الكهف وربك الغفور رحمة إن يشاء يا شيخ يهلكم ويأتي بخلق جديد ولا لا المهم هي رب مرفوع رب مرفوع وهذه نعت لها هذه نعت لها نعم وإن تدعو من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا يبقى الواو السينفية الواو السينفية هذه مفيدة لا ما يظهر لا العطف هي تقول حسب ما قبلها لما تقول هيك هي لما تعرب هيك انت تقول حسب ما قبلها لانك ما ليش قلت لكم جيبوا اللي قبل احنا نعرفوها هذه اعرافها شنو نعرفوا الايه لكن واضح ان الواو السينفية كلام جديد وان تبعوا من الولاء فلا يسجدن اخبر ربك الواو السينفية يعني كلام جديد يبقى رب مبتدا وجملة الجواب اللي هي قدام ذلك نعم نعم أين هي فلكم اللي بعد هي إن يشاء يذهبكم ولا لا لا ديش مثل ثاني خبر ثاني لا لا نعت نعت أول ونعت ثاني هذه نعت وهذه نعت والجملة القدامية هي جملة الخبر يلا تعالوا غادي خذينا منهم كما يركنا قال إني أنا أخوك ما خدناش هذه قال إني أنا أخوك هاي قال إني أنا أخوك تستير هيا هاني كم كلمة ستة أي شيخ حمزة توافق ولا تخالف موافق أي شيخ محمد حامل مهد توافق يعني باه معاش من خلفكم توما لما وافقتوا كلكم هيا محمد الجبو كم فيها حرف ايه نعم نعم ما فيش حتى حرف كويس طيب جدا اي شيخ محمد توافقه ولا تخالفه عارفين في حرف واحد اللي هو إن وين لقيتها إن أنت من طلعت إن فيش إن إني فات عليك يا محمد هذه إني إيش هي إني إن وليا المتكلم ولا إن واسمها هذه إن شنو مش حرف إن إن حرف ولا لا حرف مشبه هم بالفعل هذه من هذه أم الباب في إن وأخواتها حروف وكلهن حروف يبقى فيها حرف واحد وهو إن والبقية كلها أسماء ولا كلها أفعال يا إسماعيل؟ يعني مخلوطة كوكتيل مخلوطة بين الأسماء والأفعال. بقى كم فيها فعل؟ قال قال ايه انت اللي بعد التونسي ده معلش. ها قال فعل ايش؟ فعل الماضي. والدليل؟ قالت. كويس، يبقى قال فعل الماضي وان حرف والبقيه كلها اسماء. ايش الشاهد فيها من الاسماء الخمسه؟ اخوك. ها اخوك ولا اخو؟ يعني اخو. طبعا هي هنا خبر إن، خبر إن، نعم خبر إن مرفوع، علامة رفعه الواو من الأسماء الخمس. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس. ها تسع كلمات. إيه ما عاد تغلط في القاعدة. تسع كلمات. آه كم فيها محمد؟ كم فيها حرف؟ كم حرف؟ كويس. كم بعدين يطعن؟ أربعة. خمسة حروف. ليش ما تجيش خمس حروف؟ ها بتكون خمسة مؤنث لأنها تخالف، هي من ثلاثة إلى تسعة، هذه من ثلاثة إلى تسعة، واقع من ثلاثة إلى تسعة تخالف. طيب آية شيخ طلال، أنت اللي بدت هنا اليوم أريناك شكرا. ها كم فيها فعل؟ كم فيها فعل؟ نعم خالية من الأفعال، عبر عليها، يقول خالية من الأفعال ولا؟ يعني هو سمى أخونا محمد كم سمى؟ خمسة حروف والباقي أسماء. كم يكون؟ كم؟ أربعة. ها أربعة أسماء لأن اسم مذكر. أربعة أسماء. إيش الشاهد فيها يا شيخ طلال؟ الشاهد فيها من الأسماء الخمس ذو ولا ذو؟ هو الشاهد فيها مرفوع طبعا هنا على أنه خبر إن ذو خبر إن مرفوع على مترفعه الواو نيابة عن ضم لأنه من الأسماء الخمس. في حاجة عند إشكالية؟ هل عنده سؤال في اللي ما أخذنا؟ نعم شوي دقيقة أرفع صوت شوي. نعم لا الأوصاف ما تكون مشتقة، هذه أسماء أجناس، الوصف يكون مشتق، ضارب من ضرب، مضروب، هذه الأوصاف اللي يقصد بها الأوصاف تكون مشتقة، الوصف يعود يكون مشتق اشتقاق ليس جمع. نعم مشتقة تشتق من المصادر ولا من الأفعال. نعم كسلان كسالة اي جمع تكسير، ما هذا مؤنته بالتاء هو عموما كسلان فعلاني فعل لا فعل هذا فعلانه كسلانه هذا فعلاني فعلانه ها لا تحتاج لمراجعة نراجع ان شاء الله من مرة ثانية قبل هذه الكلمات. نعم أنا ها أنا يما توكيد للياء والله مبتدا ثاني كما تمت اذهب أنت أنت هذه يما لا هذه طبعا فيها إعراب واحد وهي تأكيد لأنت المستتر أنت المستتر. نعم مبتدا ثاني يعني أو تنفع حتى توكيد للياء لأن هي نفسها يا المتكلم هي أنا. خلاص تفضل إن شاء الله. أي نعم. لكن في تفاصيل كثيرة طبعا هذا المختصر مبتدا يعني اسم المبتدا به الكلام هذا المبتدا. أي المبتدا اسم المبتدا به الكلام. نعم. سلام عليكم. شو حالك يا رحمة؟ تبيته بعد سجوي المحاضرة بادية صلى ركعتين زهر. إيه بعد الشباب ما لازم الدرس العربي لأن حكم المسجد هذا بس قلم في التبادل إن شاء الله يعني صلي هذا الحق إن شاء الله يا أحمد إيه إن شاء الله يا جنيدي دقيقة بس